الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. فعن أبي نجيح العرباط بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه الترمذي وصححه الألباني. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ألقى كلمة للصحابة رضي الله عنهم، وهذه الكلمة وصفت بأوصاف تدل على عظمتها. فالوصف الأول أنها موعظة، والموعظة هي الأمر والنهي المحاط بالترغيب والترهيب. فإذا أمرت إنسان مثلا بالصلاة، أمرته بالصلاة ثم ذكرت ما يرغبه فيها وما يرهبه من تركها، فهذه تكون موعظة عن الصلاة. فهذه هي الموعظة، الأمر والنهي المحاط بالترغيب والترهيب. هذا الوصف الأول. الوصف الثاني قال وجلت منها القلوب، يعني رجفت منها القلوب. الثالث قال وذرفت منها العيون، يعني بكت منها العيون. الأمر الرابع أنها وصفت كأنها موعظة مودع، ولا شك أن موعظة المودع أعظم من موعظة غيره. فبعد أن سمع الصحابة هذه الموعظة العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصاهم بأربعة أمور عظيمة، فقال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله، هذا الأمر الأول. وتقوى الله كما تقدم في درس سابق هو اتخاذ العبد، أو هي اتخاذ العبد بينه وبين ما يخشاه وقاية بامتثال خطاب الشرع، يعني أن يفعل العبد ما أمره الله به وأن ينتهي عما نهى الله عنه. وهذا يشمل الدين كله، يشمل كل الأوامر أن تفعلها وكل النواهي أن تتركها. وإذا عرف الإنسان معنى التقوى على حقيقتها ما يستغرب لما يجد كثرة الوصايا النبوية بالتقوى. حتى في الخطبة، كل خطبة تجد الإمام يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ويذكر الآيات في التقوى لعظم أمر التقوى. إذن هذا الوصية الأولى. الوصية الثانية قال والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، أي السمع والطاعة للأمراء والعلماء في غير معصية الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر وهو السمع والطاعة للأمراء في غير معصية الله أصل من أصول أهل السنة والجماعة، لذا فإن علماء أهل السنة يذكرون ذلك في كتب الاعتقاد. افتح كتب الاعتقاد الواسطية، غيرها من كتب الطحاوية، غيرها من كتب أهل السنة في الاعتقاد، تجد أمر السمع والطاعة للأمراء البر والفاجر، العادل والظالم في غير معصية الله سبحانه وتعالى. وان تأمل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث طلبت منه الوصية، ثاني أمر يوصي به السمع والطاعة. ليش؟ لماذا هذه الأهمية لهذا الأصل العظيم؟ وذاك تجد العلماء، قلنا أهل السنة، إمام أحمد، جماعة الإمام أحمد من أكثر من ظلم من الحكام في عصره، سجن وضرب وجلد، ومع ذلك لما جاءه بعض الناس يستشيرونه في الخروج على الحاكم فقال هذا خلاف الآثار، هذا خلاف السنة، خلاف ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أنك تخرج على الحاكم. فذلك هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة للأمراء في غير معصية الله، سواء كانوا عادلين أو جائرين يعني ظالمين، أو فاسقين أو صالحين، يجب السمع والطاعة لهم، ويحرم الخروج عليهم، وتحرم منازعتهم. طيب لماذا كل هذا؟ بعض الناس اليوم ترى ما يعني ما يفهم ما جاءت به الشريعة من السمع والطاعة، وما يحث به العلماء من السمع والطاعة، فيظن أن هذا تقديس للحاكم، وذاك يأتون يلمزون العلماء بأنهم علماء سلطة يقولون، ها؟ يحسبون العلماء يقولون هذا ليش؟ تقديسا لهذا الحاكم، وليس الأمر كذلك. ما جاءت به الشريعة من السمع والطاعة لما فيه من المصلحة العظيمة من استتباب الأمن وحفظ الدماء وحقن وتسكين الدهماء وحفظ الأعراض. ولذلك أن تنظر اليوم لمن خرج من أي بلد كان على حكامها، ماذا آل به أمرهم؟ ألم يعني الأمر إلى الفوضى والنزاع وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وسقوط هيبة الحاكم وأعوانه؟ هذا اللي حصل، وهذا الذي جاءت الشريعة بالنهي عنه. فلا بد أن تفهم أن ما جاءت به الشريعة ليس تقديسا لذوات الحكام، إنما لما فيه من المصلحة من حفظ الأمن واستتباب الأمن وحفظ الدماء وحفظ الأعراض. أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى في هذا الحديث بأربعة أمور. فالأمر الأول تقوى الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني السمع والطاعة للأمراء، وتقدم شرحهما. لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر الثاني وهو السمع والطاعة، قال: وإن تأمر عليكم عبد، يعني لو تأمر علينا رجل مملوك ليس بحر. وتعلمون أنه في السابق كان هناك أناس عبيد مماليك يباعون ويشترون، فيشتريه الإنسان فيكون عبدا له، أي مملوكا عنده. فهذا العبد لو أنه وصل إلى الحكم والإمارة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يجب عليك أن تسمع وتطيع ولو كان هذا الأمير إيش؟ عبدا مملوكا. وهنا نشير لمسألة يفهم منها هذا الحديث، وهي أن الأمير إنما يصل للإمارة بأحد طريقين. الطريق الأول بطريق الرضا، يعني باختيار الشعب كما يقولون، وذلك كأن يختاره أهل الحل والعقد ثم يبايعوه، فيختاره الحل والعقد رجلا ثم يبايعوه فيصبح هو الأمير. بهذه الطريق لا بد أن يختار أهل الحل والعقد رجلا جامعا لشروط الإمارة، ومن هذه الشروط أن يكون الأمير حرا لا عبدا. فالعبد لا يمكن أن يصل الإمارة بطريق الرضا بأن يختاره الناس، لأن من شروط الإمارة أن يكون حرا لا يكون عبدا. الطريق الثاني أن يصل الأمير للإمارة عن طريق الغلبة الذي يسمى التغلب. كيف يعني تغلب؟ يعني يغتال الناس، يقيم ثورة، يقيم اغتيالات، انقلابات إلى آخره، ثم يصل للحكم. رضيته وما رضيته وأنا الحاكم. وصل بطريق إيش؟ الغلبة والسيف والقتال. طيب هذا الآن وصل بغير رضانا، هل يجب علينا أن نسمع ونطيع له؟ ذكر ابن بطال رحمه الله أنه يجب السمع والطاعة للسلطان المتغلب بإجماع العلماء، بإجماع العلماء يجب أن نسمع ونطيع. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن تأمر عليكم عبد، لأن العبد ما يمكن بطريق رضا أن يكون أمير. لكن إذا تغلب العبد، عبد قام بثورة ثم بعد ذلك صار أمير، هو عبد أصلا ليس بحر، يقول يجب علينا أن نسمع ونطيع. طيب هنا قد يقول قال: أنت كأنك تقول حق الناس اغتالوا الناس وقتلوا وكذا وصيروا حكام ونسمع لكم ونطيع، هذا يقوله بعض الناس. نقول الجواب أن الآن هذا الرجل إذا أراد أن يخرج على الحاكم، إحنا نقول ما يجوز، ما يجوز انك تفعل انقلاب او اغتيالات او تقتل الناس حتى تصل الحكم، هذا لا يجوز باتفاق العلماء، ولا عالم شرعي يقول لك يجوز انك انت تقتل الناس حتى تصير حاكم، ما يجوز. لكن هل كل الناس يلتزمون الشريعة؟ لا. فهذا رجل فاسق فقتل الناس حتى وصل للحكم. الحين انا عندي خيارين، الخيار الاول اني انا ما ارضى فيه، شلون يوصل بدون رضانا؟ ما نبي. فكيف نسوي؟ نخرج عليه. اذا خرجنا عليه ما الذي سيترتب عليه؟ سيستمر مسلسل القتل والتدمير والاغتصاب وسفك الدماء وتنتشر الفوضى، مقابل ان احنا ما نبي. الخيار الثاني ان نسمع له ونطيع، لكن ليش؟ مو عشانه، ليس تقديسا له، انما لاستتباب الامن وحفظ الدماء وتسكين الدهماء وحفظ الاعراض. فنحن كما في الشريعه اذا اجتمعت مفسدتان عندنا مفسدتين، المفسده الاولى ان ما نبي هذا وصل الحكم بغير ظن، والمفسده الثانيه ان يستمر القتل والتدمير والاغتصاب. لا شك ان هذه المفسده اعظم. فاذا اجتمعت مفسدتان نرضى بالدنيا لندفع الاعلى، نرضى بالاقل لندفع الاعلى. لذلك يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله: وضده تزاحم المفاسد، يعني اذا اجتمعت المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد، نسوي القليل عشان ما يؤول الامر الى القتل والتدمير والفوضى. ولذلك ابن بطال لما نقل الاجماع على طاعه السلطان المتغلب قال: لما فيه من تسكين الدماء وحفظ الاعراض وحفظ الامن، او كما قال رحمه الله تعالى. فهذا ينبغي ان يضبط لكي يعرف الانسان الواجب عليه تجاه السمع والطاعه للسلطان، سواء وصل بالرضا او وصل بالغلبه والقهر. الامر الثالث في قوله صلى الله عليه وسلم: فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. إذن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة ستختلف وستفترق، كما في حديث الافتراق قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن الاختلاف واقع والتفرق واقع بين الناس وبين المسلمين خاصة، لكن بماذا يتمسك؟ قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. إذن هذا اجعله منهجك. المنهج عند اختلاف الناس وتفرقهم إيش؟ التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فأي شيء تشوف الناس اختلفوا فيه من العقائد من الأعمال إلى آخره اختلف الناس فيه، كيف أنا أحكم على هذا الشيء أنه صحيح أم غير صحيح؟ نقول: نعرضه على النصوص، على الكتاب والسنة، بفهم الصحابة وبفهم السلف. هذا هو الضابط، هذا هو المنهج. فما وافق السنة وما وافق فهم السلف هو الحق، وما خالفه فليس بحق ولو قاله من قال. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ثم أكد النبي عليه الصلاة والسلام هذا التمسك بقوله: عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي الأضراس، والإنسان إذا أمسك شيئا بأضراسه فإنه قلما يتفلت منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بشدة التمسك بالسنة. وهذا اليوم مع انتشار وسائل التواصل وتقارب العالم كما يقولون، من أشد ما يوصي به الإنسان نفسه والناس أن يتمسكوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يقول كلام، هذا يقول كلام، هذا يقول كلام. نقول: العبرة بما في الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصايا بوصية رابعة، وهي التحذير من البدع. فقال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من المحدثات التي هي البدع، وتقدم في درس سابق تعريف البدعة في شرح حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالبدعة هي الإدخال في الدين ما ليس منه بقصد التعبد، إدخال في الدين ما ليس منه بقصد التعبد، هذه هي البدعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: فإن كل بدعة ضلالة. يقول العلماء: كل نص في استغراق العموم. شنو يعني؟ يعني أنا لما أقول لك كل طالب في المدرسة ناجح، هل هذا يخرج منه طالب؟ ما فيه، ما يخرج منه ولا شخص. كل طالب يعني كل شخص طلب في هذه المدرسة فهو ناجح. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، يعني ما في بدعة حسنة وبدعة سيئة، ما في بدعة زينة وبدعة مزينة، لا، كل بدعة ضلالة. كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن كل بدعة ضلالة. فهذا نص في أن جميع البدع ضلالات ومحرمة ومردودة. فما يجي إنسان يستدرك عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا، مو كل بدعة ضلالة، في بدعة ضلالة، في بدعة حسنة، في بدعة سيئة وبدعة حسنة. قل: لا، الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن كل بدعة ضلالة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.